ملك ثير عزة: خليلي هذا ربع عزة فعقلا قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلتي ومسا ترابا كان قد مس جلدها وبيتا وظلا حيث باتت وظلتي ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولتي وما أنصفت أما النساء فبغضت إلينا وأما بالنوال فظنتي وكانت لقطع الحبل بيني وبينها كناذرة نذرا وفت فأحلتي فقلت لها يا عز كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلتي ولم يلق إنسان من الحب ميعة تعم ولا عمياء إلا تجلتي فإن سأل الواشون فيما صرمتها فقل نفس حر سليت فتسلتي أباحت حما لم يرعه الناس قبلها وحلت تلاعا لم تكن قبل حلتي يكلفها الخنزير شتمي وما بها هواني ولكن للمليك استذلتي هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلتي وكنا سلكنا في صعود من الهوى فلما توافينا ثبت وزلتي وكنا عقدنا عقدة الوصل بيننا فلما تواثقنا شددت وحلتي فإن تكن العتبى فأهلا ومرحبا وحقت لها العتبى لدينا وقلتي وإن تكن الأخرى فإن وراءنا بلادا إذا كلفتها العيس كلتي أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي فلا يحسب الواشون أن صبابتي بعزة كانت غمرة فتجلتي فوالله ثم الله لا حل بعدها ولا قبلها من خلة حيث حلتي وما مر من يوم علي كيومها وإن عظمت أيام أخرى وجلتي وإني وتهيامي بعزة بعدما تخليت مما بيننا وتخلتي لك المرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمقيل اضمحلتي كأني وإياها سحابة ممحل رجاها فلما جاوزته استهلتي يقر بعيني ما يقر بعينها وأجمل شيء ما به العين قرتي.